الأطفال مثلا أهل الأطفال مثلا أهل الكتاب من الزكاة؟ لا طب مش هم مين هم المؤلفة قلوبهم؟ يجوز أن تعطي أهل الكتاب من الصدقات العامة، أما الزكاة فللفقراء المساكين.